بسم الله الرحمن الرحيم. قال خليل رحمه الله تعالى: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. بنجاسة بنجس بفتح النون. لله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم اكرمنا بنا وفهمنا وخذنا ولا تمن حولي وقوتي واعتصم. قال عن الطعام المائع: المائع هو الذي اذا اخذ منه شيء تردد طرفه بسرعه، كيف اللبن. نعم، هذا الماء، هذا الطعام اللي مائع اذا سقطت فيه نجاسه تتحلل نجاسه قليله ولو كانت قليله، قطره من الدم او قطره من بول الادميين مثلا، هذا تنجس. ينجس والله ينجس، نجوس ككرمه وهي نجس. لكن كثير ينجس، هو نجس هذا من السجايا، يعني صار لا تفارقه النجاسة، مع أنه هو طرأت عليه، كيف صح إطلاق الفعل عليه؟ ولما كانت الثلاثة له سيئة كالطبع فقوه تعور فقوه تلده أمه فقيه نعم، أولى. هي ما ولدته فقيها، صحيح، ولا هي ولدته فقيها. ما فهمت، استلم واضح، من الداع، هذا شيء يطرأ. فهمت شيخنا، فهمت، واضح. وكل الذي عليه قد جبل، أو يقول صاحب كالذي اللامية. قال ابن زين، صح، أو كالذي عليه. أنا الآن عندي مجموعة إن شاء الله سيبدأون في لامية الأفعال ما بعد شاء الله، الفراغ. نكون الله معهم إن شاء الله. يكونوا معهم إن شاء الله. هم عن بعد نعم ولا عن أيوه. قرب شيخنا؟ ها؟ عن بعد التدريس ولا عن قرب؟ لا لا، عن بعد، عن بعد في الواتساب. أنتم تحبون عن البعد بعد ولا أنا أنظر. الامتحان ولا ها؟ البعد؟ لا، البعد ما مو طيب شيخنا في اللامية، خصوصا اللامية. ماذا سيتوسع إن شاء الله حتى تكون واضحة إن شاء الله. طيب، حاضر حاضر، والله لا أعلمونا يمكن، شيخنا، أنا ما خبرونا حتى ندخل إن شاء الله. لا لا، إن شاء الله نضيفك في الجروب يا أبو الحمد العلاء. أنت يا معاهم، ناس أنت لا حول ولا قوة، ما تخبرنا نعم، عليه. هذه حيونهم. الله هو كانت يهديك، في مشاورات وأقروه بس الله يهديك. أمس أو قبل أمس. طيب، الله جزاه يحفظكم الله الله، خير الشيخ. ينفع بكم إن شاء الله. اللهم آمين آمين. لمية مباركة وقصيرة، ومع ابن زين ما شاء زين الله، زين. رائعة رائعة. يقولون هي علم شهر وندامة دهر. بالضبط، سبحان الله، تجلس معك هذا حياتك جميل. كلها تنفق عليها وتنفق أنه عليها. كان قبل ابن زين، أنه كان قبل ابن زين. فما مع ابن زين الطلبة لا يكفي فيها شهر واحد. أقله 3 شهور، أقله. مع التفرغ. ابن زين هو كما تقولون أنتم، يحد مثل أحمد مولود مع محمد مولود مع خليل، يعني يضبط الأشياء، نعم هذا صحيح. مهم جدا جدا مع اللامية. أنا ما أدري كيف يقرأون اللامية بدون ابن زين. نعم هو يضبط الأشياء، يزيد الأشياء لي. نعم نعم طيب، طيب. نرجع ينجس لخليل. كثير طعام مائع في نجاسة قل، في نجاسة قل. أما هذا إذا كان طيب أيوه. إن أمكن كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. كذلك الجامد، الطعام الجامد، كي شيء من الأرز أو شيء من مائدة أخرى جامدة مثلا، إذا حلته نجاسته وأمكن السريان، يعني مكثت فيه وقت طويل حتى ظننا تيقنا أو ظننا أنها سرت في جميع أجزائه، هذا تنجس فليرقه صاحبه لا يستعمله. نعم. وإلا بحسبه معناه، وإلا بأن لم يكن السريان، يعني سارت في بعضه وسليم بعضه منها من سريانه، بحسبه معناها فيراق ويكب بحسب ما سارت فيه النجاسة. الجزء الذي سارت فيه النجاسة نريقه أو نرميه، الجزء الآخر نأكله. هذا مثل حديث السمن والفأرة، الفأرة إذا وقعت في السمن، الفأر إذا وقع في السمن، إيه هذا ما يعني ما يسري فيه كله، صح؟ ما ينجسه كله ميتا. لا، هي السمن مائع شوية، السمن سمن بالأرض مائع إذا وجد الحر، وإذا وجد الأرض ييبس. تقلى صدور ويتكيف يبس. طيب، هذا الطعام إذا مسته النجاسة. ومكثت فيه طويلا تأثرت في جميعه ظنا أو يقينا هذا لا تستعمله، فتقدم الاستزاد صارت في بعضه استعمله تزيل ما سرت فيه وتستعمل الباقي. نعم. قال: ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق وفخار بغواص. طيب، هذه أربعة أشياء تنازعت شيئا واحدا، أربع أفعال تنازعت في شيء واحد. ولا يطهر زيت خلط، هو لما بين الأشياء الطاهرة الأشياء النجسة شرع يتكلم على بعض ما إذا حل أحدهما في الآخر. ولا يطهر زيت خلط، هذا الكلام يجب أن نقوله عند أول الدرس. ولا يطهر زيت خلط، هذا الزيت إذا خلط به نجس هذا لا يطهر. الماء إذا خلطته النجاسة لا يطهر أبدا. نعم. وقيل يطهر بطبخه في المطلق 3 مرات، يعني نغلي عليه الماء الزيت يطهر، نغلي عليه 3 مرات. 3 مرات قيل يطهر، قيل، ولكن الصحيح أنه لا يطهر. لا يطهر زيت خلط بنجس الآتي، بنجس متعلقة بزيت خلط. بالجميع. ولحم طبخ، نعم، ولحم طبخ كذلك اللحم إذا طبخ بنجس، طبخ بالنجاسة بماء نجس أو طبخت معه النجاسة، هذا فلا يطهر أبدا بنجس. نعم. لأن يعني المرق ما هذا يدخل يتخلل اللحم ولا ينتزع منه. نعم نعم نعم. واضح. إلا الرأس فقط، إلا الرأس فقط. قال محمد بن عبد الكفاف: الرأس إن طبخ قبل ما غسل دمه غسل كلا وأكي. إلا الرأس، وكذلك إذا شويط أيضا محل المذبح حتى تناهت النار فيه، هذا تغسله وتأكله. نعم. إلا الرأس فقط من اللحم إذا طبخ مع دم المسفوح تغسله وتأكله، هذا خاص بالرأس. هل النار تطهر؟ هي شفنا أصلا النار، إحنا أمس قلنا الرماد نجس ودخان والنار لا تطهر، فشوي الرأس بعد أن وقع في النجس أو ما وجه كونه يطهر؟ لأن النار تأكل محل دم المسفوح منه، هذا الحكم ذكره ابن أبي زيد في النوادل. جميل، هذا جميل. النوادل خليل لم يذكره هنا. لا، ذكر الكفاف، ذكر القضية، ذكر مسألة الطبخ هذا جميل. إذا طبخ أنه يغسل، لعله لا يشبه، ممكن أن يكون لا يشبه سائر اللحم. هنا فرع مفيد جدا ذكره الدوامع، أن هذه الدجاجة المذبوحة التي تلقى في قدر لتسميطها لنزع ريشها، نعم، ولا يغسلن المذبحة، أن هذا أي لا تتنجس، لأن هذا لا يسمى طبخا. أنا دائما كنت على حذر من هذه المسألة قبل أن لا شيخ فعلا هذا مما عم به البلوى. احنا عندنا هنا في المدينة لا يذبحوها ويزرقوها في هذه المياه الحارة وذي الماكينة اللي تنتفها، هذا لا يضر. قال لهم لا يضر، أظنه يضر، هذا لا ينجسه، هذا كره دوامه، هذا الفرق، لا ينجسه. نعم. من ذكره شيخنا؟ أي كتاب؟ كتاب الدوامع هنا لابن محمد محمد سهل. لوامع الدرر. طيب. لوامع الدرر. طيب. وزيتون ملح. ملح. كذلك الزيتون، حب الزيتون هذا إذا ملح معناها جعل عليه الملح المتنجس، حتى هذا لا يطهر. زيتون أو طبخ معه طبخت معه النجاسة، هو الزيتون يطبخ، نحن لا نعرف الزيتون. احنا عندنا مرقة المالح نسموها، نحط زيتون وأشياء هك مالحة يطبخ، نعم، شوية، ما مو يطبخ طبعا لين يغلي يصير ذائب، لا، يطبخ متوسط في الماء. نعم، في الماء فقط أو معه تكون مرقة؟ معه مرق طبعا أي، لكن قصدي لا يصير الشيء يغلي حتى يذهب بمادته، لا. هذا على هو، هل هو هو نعم. مفهوم الزيتون ولا أي شيء هيك ثمرة صغيرة مثل مش عارف أنا مشمش تمر وكذا. تمر وكذا، هذا إذا نفس الشيء نفس الحكم إذا خلطه النجس إذا طبخ؟ هو ذكر الزيتون، لا هذا لا يشمل أشياء أنا حرام. لما لا أسألكم الزيت لأنه الزيت زيت واللحم لحم، الزيتون يعني في أشياء تشبه الزيتون كثيرة أها، مثل ما ذكرتم التمر والثمرات الصغيرة هذه، اللوز يجعلونه في وسط الروز وكذا. لا أدري. لا لا لا لا الله هو أعلم. ما المقصود من طبخ الزيتون؟ طبخ هل الزيتون؟ هو حفظه أم الزيتون لا هو لا لا لا ناضج أصلا لا لا يحتاج؟ لا الزيتون لا يحتاج، لكن طبخه في مرقة، مرقة تكون فيها الزيتون فيها شوية لحم وفيها، احنا نقول مرقة مالح لأنه فيها أشياء مالحة في الغالب، تطبخ في مرقة حمراء عادية. تخيل لو هذه المرقة نجسة يتخلل الزيتون ويدخل تلك النجسة إلى الزيتون، الزيتون جميل جدا. فالظاهر أنه مثله غيره كالزيتون والله أعلم، يعني غير الزيتون كإياه. لا أدري، لا أظن هو هنا تكلم عن الزيتون فقط. هل هذا يشمل أشياء أخرى أم لا؟ طيب سأنظرها نعم في الحطاب إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب، وبيض سلق بنجس. وبيض سلق، بيض إذا سلق معناها أغلي في الماء، احنا نقول شلشم، وشلشم يعني أخذته وضبت عليه الماء فقط وأغليته في الماء، هذا إذا سلق بنجس. كان الماء متنجس وكان فيه فرخ ميت أو بيضة خامر يعني مخنزة، هذا لا يطهر. بنجس تنازعها، خلط بنجس، لحم طبخ بنجس، زيتون ملح بنجس، بيض سلق بنجس، هاي تعلقت به الأفعال الأربعة. لماذا لا يصح أن نقول ناجيس بالكسر يعني متنجس؟ هل لماذا لا يصح؟ ممكن الماء النجس، إيه الله أعلم. إحنا شيخنا إذا قلنا نجس فمن باب أولى النجاس اللي هو عين النجس، يعني المتنجس إذا ضر فالنجاسة نفسها أكيد تضر. ممكن لا، الله أعلم. ممكن أن يكون أن تأخذ مثلا البيضة خاملة وتطبخها بماء غير متنجس، تكون الباب معناه مع الله أعلم. جميل جميل. قال وفخار بغواص كذلك لا يطهر الفخار وهو الطين المحروق بغواص، إذا كان الفخار الطين المحروق بغواص أنا بشيء كثير النفوذ الخمر هذا لا يطهر، والبولي إذا مكث فيه حتى غاص فيه هذا لا يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة، وأما بالنسبة لما تجعله فيه من لبنين أو ماء تتوضأ به هذا يطهر بالنسبة للعادة، لا يطهر فقط بالنسبة للحمل في الصلاة. هذه المسألة غريبة، يخطأ فيها كثير من الناس، يخطأ فيها كثير من الناس، شيخنا يظنوا أن الفخار ما فهمت، يعني شيء يكون نجس باعتبار وطاهر باعتبار؟ نعم كيف هذا؟ هو لا يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة، لا يجوز أن تصلي به، إذا صليت به تبطل صلاتك، أما إذا غسلته وجعلت فيه الماء فلا يتنجس وجعلت فيه اللبن فلا يتنجس. عجيب هذا، أليس الطاهر طاهرا مطلقا والنجس نجسا؟ كيف يكون نجس في أحوال في باعتبار معين في الصلاة، أو نجس في الصلاة وطاهر في غير الصلاة؟ كيف هل له نظائر هذا في الفقه؟ لعله بالنسبة للحمل في الصلاة لأنك تحمل النجاسة وفي داخله النجاسة، وأما إذا جعلت فيه الطعام فالطعام لا يصل لا إلى النجاسة. يمسها. جميل، لا يمس. هذا جميل، هذا جميل جدا. مثل ما يكون في الإهاب، يعني يكون في وسط بين، خلينا نعم نقول نعم بين جوة الفخار نفسه، جوة النجسة ليست برا مماسة للإنسان، وهذا نعم طبعا يظهر في الصلاة. واضح، هكذا واضح. نعم نعم هكذا يتضح المثال. ما شاء الله، جميل هذا المثال، ما انتبهنا إليه قبل، احنا ما ذكرنا. نقف هنا شيخنا لأنه عندي وقف وانتفع. نعم، المهم هو الحفظ، السيد أي يحفظ الإنسان، وحفظنا شيء يحفظ الإنسان. كملنا إذا حفظ كنتم الحمد لله. لا لا إذا كملنا. كنتم إذا كنتم عجلانين اقرأوا شوي شوي، لا لا لا إذا لا لم تكونوا إذا لم تكونوا عجلانين اقرأوا كثيرا. الأصل العكس ولا مش العكس شيخنا؟ لا إذا كنتم عجلانين قف أو قفين. اي انا نحن ظاهرنا لا عجلاني. احنا عجلانين الله المستعان. نريد ان نقف عشر سنوات ان شاء الله. يقال وقف قف قف اف قف اف يا قناه عرق قف اف كالعدمي. نص نص يخص نص نصف قف يخص بعض الناس، بعض الناس ممكن يحصل نص قف يوميا. ثلث يوتلف، ثلث يوتلف، الذي يثبت عندك الذي هو ابناؤك منك. سبحان الله ما شاء الله. القف هذه مهمة قاعدة جيد. الأقفاف كيف حزبوها؟ يعني كم سطرا كانت القاعدة عندكم في قليل؟ أعلم هي تقرب من ثمن من القرآن تقريبا. ما ما كثير هي ما كثير عندها إشارات. أنا مش عارف عندي إشارات في الكتاب، ماني داري من جابها ولا ماذا يقصد بها. يجعل نجوم نجمة أحيانا بعد 14، أحيانا بعد 8، أحيانا بعد 10، مش فاهم. 10 كثيرة قف على 10 ممكن، قف 10 أكثر شوية ممكن. إذا ياخذ ثلث هذا أحسن، أحسن الأحوال، أحسن شيء. ثلث يوتلف شيخ مرة ذا قف أوف معناته طار طار طار ذاك. أفضل منه شيء. نصف ونصف يخص بعض الناس، بعض الناس. النص يخص بعض الناس. نعم. النص يخص والثلث يعني بعض الوقت يكون زي والثلث يرد يوتر يوتر يرد معك ابنائك يرد يقول ابنائك يثبت فيك حتى يرد هو ابنائك. ما شاء الله هذه قاعدة. ثلث هو الثلث يورث والثلث والثلث كثير قال الحديث. الثلث كثير هاي قاعدة هو الثلث أصلا كثير. الثلث كثير ما شاء الله هذا نافع ما شاء الله. الله يجزاكم خير. هذه مهمة مهمة، هذه مهمة مهمة لا نعمل بها إن شاء الله. إن شاء الله إحنا الحمد لله شيخنا أنا والشيخ يحذيه ومين وصلنا الغالب، يعني في الغالب أتممنا هذا الفصل وإن شاء الله نبدأ في هل إزالة النجاسة، فنمشي الآن متوازين مع الدرس بإذن الله قريبا إن شاء الله. وهذا طيب. أنا لا يعني لا أتفهم ولا مع التلميذ اللي يقرأ كثير، يعني ليس التلميذ لا يستمع على ذوقي. إذا كان التلميذ يقرأ كثير صحيح ولا يراجع أنا لا يسير على ذوقي. عندي أخ الآن يقرأ عن الألفية يعرض بالأربع 30-40 بيت، فقلت له ما هذا ما لن تضبط. أي يسردها سردا، قلت له سرد أنت تتكعكع هذا يطوي الأرض طيا هذا تعرف. قلت له لا خليك أقل من 10 في الأسبوع أحسن لك من هذا الحفظ السيء الرديء ستنساه بعد شهر. نعم هذا النوع يقولون له عندنا في موريتانيا اكتب بالعودان واغسل بالوديان. اكتب بالعودان، العود هو القلم، كان القلم عندنا صنع من العود. اغسل بالوديان، اكتب بالعودان واغسل عليه بماء الواد. تكتب كثير ما الوقت. أنا مستعد. مع السلام. السلام عليكم. الله يحفظكم ويبارك. الله يجزاكم خير. السلام عليكم.